بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الفتين مصباح هدى وسفينة نجاة. في هذا اليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول كلمتين: الكلمة الأولى أنه ماذا فعل الإمام، وماذا قدم الإمام، وماذا كان دور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكي نعرف جانبا من الدور العظيم الذي قام به الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يجب أن نعرف ماذا فعل بنو أمية، هذه الشجرة التي عبر الله تعالى عنها الشجرة الملعونة، هذه الشجرة الخبيثة. ماذا فعل بنو أمية؟ وماذا كانوا يهدفون؟ هنالك كلمة لأبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه كتبها لأشراف البصرة، هذه الكلمة تعبر عن ذاك الواقع، تعبر عن العمل الذي قام به بنو أمية، وتعبر عن النتائج التي كان يمكن أن ينتهي إليها هذا العمل. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول في كتابه: فإن السنة قد أميتت، وإن البدعة قد أحييت. هذا كان منهج بني أمية، هذا كان عمل بني أمية، إماتة السنة، طريقة النبي صلى الله عليه وآله، منهج النبي صلى الله عليه وآله، أماتوا هذا المنهج، أماتوا هذه الطريقة. فإن السنة قد أميت، وإن البدعة، البدعة يعني ما لا يوجد له أصل في كتاب ولا سنة، الشيء الذي لا يوجد له أصل في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن البدعة قد أحيى، هذا كان منهج بني أمية، وهذا كان عمل بني أمية. أنتم لاحظوا هذه النقطة، مرة يأتي حاكم لا يعتقد، حاكم لا يعتقد، الدين عند هذا الحاكم يكون تابع لأهوائه، الشيء اللي يعجبه يعمل به، الشيء اللي ما يعجبه ما يعمل به، كما كان في المسيحية. المسيحية اجوا حكام، الأشياء اللي كانت تعجبهم من المسيحية عملوا بها، الأشياء اللي ما كانت تعجبهم لفضوها ورفضوها. هذا النوع من الحكام، هذا الحاكم جدا خطر على الدين، هذا الحاكم يغير الدين، هذا الحاكم يبدل الدين. ولكن أكو نوع آخر من الحكام أخطر من هذا النوع الأول، مو فقط حاكم لا يعتقد، مو فقط حاكم يريد أهواءه وشهواته، حاكم لا يعتقد هذا نوع، وحاكم يعتقد هذا نوع ثاني، هذا أخطر من النوع الأول. حاكم يعتقد على الدين. بنو أمية مو فقط ما كانوا معتقدين بالدين، ما كانوا يؤمنون بالله، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، مو فقط هذا، كانوا يحقدون على هذا الدين، كانوا يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وآله، كانوا يحقدون على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لذلك معاوية في تلك الليلة عندما يختلي بالمغيرة، هاي القضية يذكرها ابن أبي الحديد، هذا من علماء العام من علماء السنة، وهو عالم متعصب. راجعوا شرح نهج البلاغة تكون تعصب هذا العالم، عالم من كبار علماء العام ومتعصب. يقول المغيرة في ليلة من الليالي اجى الى البيت جدا مغموم، ابن ينطق، يقول كل اللي كان يجي يروح يقعد ويا معاوية ويرجع وهو منشرح معجب بعقل معاوية بذكاء معاوية. يقول ليلة من الليالي اجى راجع شرح نهج البلاغة وهو مغموم كئيب، ولم يتعشى في تلك الليلة، ما طلع وبقي هكذا منقبض. فقلت له يا أبا ليش الليلة هالشكل؟ ما الذي حدث؟ ودر منا شيء؟ قال جئت الليلة من عند أخبث الناس. هذا المغيرة يقول، هذا صديقه يقول، جئت هذه الليلة من عند أخبث الناس. قلت ومن هو؟ قال ذاك معاوية، كنت قاعد عنده وتكلمت معه بكلمات، أنت وصلت للحكم، ليش هذا الظلم؟ ليش هذا الإرهاب؟ شوية اعتدي، شوية اعدل في الرعي، حققت آمالك، كنت تريد تصير حاكم صرت حاكم. فقال ملك أخوه هين فعدل، فما عدا أن هلك فهلك ذكره، وملك أخو عدي فعدل، هو يقول عدل طبعا، فما عدا أن هلك فهلك ذكره، وملك الثالث فعدل، هو يقول عدل، فما عدا أن هلك فهلك ذكره. وهذا ابن أبي كبشة، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يصاح به في كل يوم 5 مرات فوق المآذن، يصاح في كل يوم 5 مرات لرسول الله صلى الله عليه وآله بالشهادة وبالنبوة وبالرسالة. لا والله إلا دفنا دفنا، هذا اسم النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يدفن، ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله يجب أن يدفن. هذا كان معاوية، أي شيء كان سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، مو فقط في السياسة، سياسة هو بتقول أنه حاكم له مصالح سياسية، لا حتى في القضايا الدينية البحتة تتبعوا سنة رسول الله. هذا الشيء اللي يقول الإمام، فإن السنة قد أميتت، تتبعوا هذه السنة ونقضوها عروة عروة. يعني حتى قضية الوضوء، الوضوء هذا ما يتعلق بالدولة، هذا ما يتعلق بالسياسة، وضوء قضية عبادية فيما بين الفرد وربه. غيروا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية هذا الحاكم من كبار علماء السنة يذكره في المستدرك ويقول إن هذه الرواية صحيحة على شرط مسلم. مسلم مؤلف صحيح مسلم، هذه الرواية صحيحة على شرطه، يعني رواية معتبرة. يقول معاوية جاء إلى المدينة، جاء معاوية إلى المدينة وصلى بالناس صلاة فكبر وبدأ بالحمد ووصل إلى السورة فلم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. حتى بسم الله الرحمن الرحيم النبي كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، معاوية ما كان يقول، خلافا على رسول الله وتغييرا لسنة رسول الله وتغييرا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول عندما انتهى من صلاة فصرخ به المهاجرون والأنصار: يا معاوية أترقت من الصلاة؟ الشافعي في كتابه يقول هذا كان واضح عند صحابة رسول الله، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وقول بسم الله الرحمن الرحيم في الحمد والسورة. ولولا أنه كان واضحا، هذا كلام الشافعي إمام المذهب الشافعي، يقول إذا ما كان واضح عند الصحابة، إذا ما كان ثابت عند الصحابة لما جروا على أن يخالفوا معاوية. معاوية هو يقول حاكم ذو هيبة مهيب وشوكة وسلطان وجبروت، ما كانوا يجرؤون على رده إذا ما كان شيء واضح، شيء ثابت، شيء مقرر. يعني حتى بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حد بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في الحمد أو في السورة، هذا سنة معاوية، أي طريقة معاوية، هذه مو طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله. عمد إلى كل بند بند من هذا الدين فنقض. لذلك الإمام صلوات الله عليه يقول: فإن السنة قد أميت والبدعة قد أحيا. هذا منهج كل بني أمية، منهج معاوية كان، منهج يزيد كان، منهج الذين جاءوا من بعده. حقيقة إذا ما كانت نهضة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ما كان يبقى من الدين أثر، أثر من الآثار ما كان يبقى، صلاة ما كان، الصيام ما كان، الحج ما كان، كل شيء كان قد انتهى. هنا واحد يعرف جانب من عظمة أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه، هنا واحد يعرف جانب من حتى أبي عبد الله الحسين صلوات الله عليه علينا وعلى هذه الأمة. هذه كلمة مختصرة حول ما عمله أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الكلمة الثانية: نحن ماذا ينبغي أن نعمل؟ نحن ماذا يجب علينا أن نعمل؟ شيئان. الشيء الأول أن نلتزم بالدين الذي قتل من أجله الإمام الحسين. الإمام الحسين صلوات الله عليه لماذا قتل؟ قتل لإحياء السنة، قتل لإماتة البدعة، قتل لإحياء هذا الدين. أن نلتزم بهذا الدين في حياتنا الشخصية، في حياتنا العائلية، في حياتنا الاجتماعية. راجعوا كتاب حياة الإمام الحسن صلوات الله عليه، المجلد الثالث. يقول الإمام صلوات الله عليه: خطب في أصحابه أو أمر مناديا أن ينادي في أصحابه اللي كانوا في كربلاء، قال المنادي: ألا لا يقتلن أحد معي وعليه دين. أكو واحد عليه دين، أنا ما أريد هذا يقتل لي. إنسان مديون للناس، أنا ما أريد يقتل معي. ألا لا يقتل معي من عليه دين، أنا ما أريد هذا الإنسان. الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم العاشر من محرم، في ذلك الوقت العصيب، يأتي إليه أبو ثمامة الصيداوي ويقول له: نفسي لنفسك الفداء، لا والله لا تقتل حتى أقتل دونه، ولكن هذا وقت الصلاة قد اقترب، وأحب أن لا أقتل إلا وقد صليت هذه الصلاة. صلاة الشباب الذين لا يستيقظون لصلاة الصبح يجب أن يلاحظوا هذه القضية. الشباب اللي عليهم قضاء الصلوات الماضية، قضاء الصيام الماضية، ليس له هذا الشيء في ذمته. فرفع الإمام رأسه صلوات الله عليه وقال له: ذكرت الصلاة. نعم، هذا أول وقتها. جعلك الله، هذا دعاء الإمام لأبي ثمامة الصيداوي، جعلك الله من المصلين الذاكرين. واي مرتبة عظيمة، مرتبة الصلاة، الاهتمام بالصلاة. في مثل هذا اليوم، يوم التاسع، عندما زحفت خيل الأعداء للقضاء على أبي عبد الله صلوات الله عليه، كان جالسا بباب الخيمة وكان محتبيا بسيفه. يبدو التعب أثر على الإمام، الأوضاع اللي كانت أثرت على الإمام، فخفق برأسه على ركبتين، يعني أخذته إغفاءه في عصر هذا اليوم، يوم التاسع من المحرم. وإذا به يشاهد أخته زينب صلوات الله عليها وهي تقول: أخي يا حسين، أما تسمع هذه الخيل قد اقتربت إلينا؟ الخيل هجمت على معسكر الإمام صلوات الله عليه، لأن عمر بن سعد قال: يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشر. فرفع الإمام رأسه إلى أخته زينب صلوات الله عليه فقال له: يا أخي، الآن في عالم الرؤيا رأيت أبي، رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ورأيت أبي عليا، ورأيت أمي فاطمة، ورأيت أخي الحسن صلوات الله عليهم، وهم يقولون إنك راحل إلينا عن قريب. يعني القضية منتهية. ثم الإمام فصرخت زينب ونادت: يا ويلتا. فسكتها الإمام وصبرها. بعد ذلك طلب العباس وقال له: اذهب إلى هؤلاء واستمهلهم سواد هذه الليلة. ليش؟ لكي نصلي لربنا ونستغفره وندعو. الصلاة، الدعاء، الاستغفار، فإنه يعلم إني أحب الصلاة والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن. هذا هو الدين الذي قتل من أجله أبو عبد الله. وفي مثل هذه الليلة، ليلة العاشر، كل أصحاب الحسين كما في المقاتل ظلوا إلى الصباح ولهم دوي كدوي النحل ما بين قائم وقاعد. وراكعا وساجدا. الشكل كان الاهتمام ليلة واحدة، حتى هذه الليلة الإمام قضى عمره في الصلاة والصيام والعبادة والاستغفار، لكن هي هذه الليلة أيضا الإمام يريد هذه الليلة أيضا يقضيها في الصلاة والعبادة والاستغفار وتلاوة القرآن. ليكون واحد منا والعياذ بالله يستهين بصلاته، ليكون يوجد في بيوتنا أطفال أو بنات لا يصلون، هذا طفل هذه طفلة خليها، لا يجب أن نعلمها. راجع العروة الوثقى، هاي العروة الوثقى موجود، يقول المميز من الأطفال تمييز، تمييز يعني شقيق مو البلوغ، إذا بلغ صار واجب مميز. الآن الأطفال بسرعة يصيرون مميزين، بسرعة يفهمون، لعله بعض الأطفال في الرابعة يفهمون. يستحب تمرينه على الصلاة، تمرين يتمرن من الآن، وتمرينه على القضاء. إذا يوم ما قام لصلاة الصبح قل له اليوم فاتت صلاة الصبح، قم اقضي صلاة الصبح. بل تمرينه على كل عبادة. حقيقة هؤلاء اللي آباءهم علموهم على هذا المنهج، هنيئا لهؤلاء الأطفال، الصلاة، الذكر، الاستغفار، العبادة، منهج آبائنا وأجدادنا اللي كان هذا مستحب. وإذا بلغ البنت صار عمرها أكملت 9 ودخلت في 10 واجب، يجب عليها الصلاة. حجاب يقول هاي بنية صغيرة ما تستهين، لا يجب أن تقنعها بذلك من الصغر، واحد يعلمها على الحجاب. إذا بلغت يجب عليها الحجاب حتى قبل البلوغ، أكو هنالك احتياط في القضية. الوظيفة الأولى أن نلتزم بالدين الذي قتل من أجله سيد الشهداء صلوات الله. هذه الوظيفة الأولى. الإمام الحسين يقول اللي أكو على اليدين هذا ليل قوية يخلي يروح، ما أريد. الذي عليه الدين يجب أن يلتفت إلى هذه الكلمة. الوظيفة الثانية توثيق الارتباط بسيد الشهداء. توثيق، احنا كلنا عندنا ارتباط بسيد الشهداء، لا عذب الله أمه، هذا ميراث آبائنا، هذا ميراث أمهاتنا، هذا ميراث أجدادنا، كلنا عندنا ارتباط. لكن هذا الارتباط يختلف، واحد من المؤمنين استنى مرة واحدة يقيم إقراءية في بيته في ذكرى أبي الفاضل العباس ليلة 7 من محرم، ليلة واحدة، هو هذا ارتباط، هذا خط. كم نفر يحضر على السنة الأولى؟ رحل قبل 4 سنوات 8 يمكن كانوا حاضر، ارتباط. هذا حبل من حبال الله، واعتصموا بحبل الله، هذا حبل من الحبال، هذا وثيقة من وثائق الشفاعة، أي وثيقة من وثائق النجاة يوم القيامة. واحد يقيم في السنة 10 صيام، هذا ارتباط أوثق. واحد يقيم في السنة 20 يوم، ارتباط أوثق. واحد يقيم دورة العام، دورة إلا محرم وصفر، أكو هنا الجماعة دورة العام في بيوتهم ذكر أهل البيت. حقيقة هذا خوفي، حقيقة هذه السعادة. رؤية أحد الأخيار في المنام، قيل له هل تتأسف على شيء؟ قال نعم شيء واحد. هذا الرجل كان مقيد في كل يوم من أيام 10 محرم يقرأ زيارة عاشوراء، حقيقة أقرأ المفاتيح، أقرأ الدعاء والزيارة في زيارة عاشوراء، حقيقة مضامين تهز الإنسان بفضيلة هذه الزيارة عن الإمام الصادق، بضمان الإمام الصادق عن الإمام الباقر مع ضمان الإمام الباقر، عن الإمام السجاد بضمان الإمام السجاد، عن الإمام الحسين صلوات الله عليه مع ضمان الإمام الحسين، عن الإمام الحسن مع ضمان الإمام الحسن، عن أمير المؤمنين مع ضمان أمير المؤمنين، عن رسول الله مع ضمان رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن تنتهي القضية إلى الله مع ضمان الله. راجعوا المقام، راجعوا فضيلة هذه الزيارة. كان كل يوم من أيام العشرة يقرأ زيارة عاشوراء. رؤية بعد موته قيل له هل تتأثر لشيء؟ قال نعم. قال شنو ذاك الشيء؟ قال لماذا لم أكن أقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم من حياتي؟ هاي الحسرة بقيت في قلبي. واحد يقول عندي شغل، الشيخ الأنصاري ما كان عنده شغل، المرجع الأعلى للأمة، راجع تحقيقات الفقهية، راجع تحقيقات الأصولية، الآن يمكن 150 عام أقل أكثر، كتب النحور للحوزات العلمية، هذا الرجل الموفق وعاش فترة قليلة يمكن عمره 60 عام تقريبا فقط، يعني مو معمر. تتصور أنه هذا الرجل بعد ما كان عنده وقت حتى للدعاء عندما تسوق كتب، ولكن كتبوا في أحواله كل يوم كان يأتي إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويقرأ زيارة عاشوراء من أولها إلى آخرها كل يوم، هذا كان برنامج إلى أن ما هذا الشيخ الأنصاري. هاي توفيقه الشيخ الأنصاري عالم موفق. هذا أثر من آثار مجموعة من الأشياء، واحد منها هذا الاحترام وهذه الرابطة مع الإمام الحسين صلوات الله عليه. هذه الأشياء تنفع الإنسان في الدنيا، تنفع الإنسان في لحظات الاحتضار، تنفع الإنسان في الآخرة. رجل في مدينة وبنته في مدينة ثانية، خابرت الصباح الباكر أول الصباح وتقول له أنا البارحة شفت منام، شفت الإمام الحسين صلوات الله عليه في عالم الرؤيا وله نورانية وهيبة وجلال لا يوصف، وحوله مجموعة وجوههم نيرت وعليهم آثار الجلال والعظمة. سألت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء محبو أبي عبد الله الحسين، هؤلاء شيعة ومحبي. تقول أنا في المنام بحثت عن يعني عن أبوها حتى أشوفه، لأن جدا كان أبوها إلى ارتباط بسيد الشهداء صلوات الله عليه. 30 عام ما ترك زيارة عاشوراء هذا الرجل، 30 عام هذا الأب. بحثت عنه ما كنت معه، فسأل إن أبي من المحبين من الموالين، 30 عام ذا يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم، جسمه؟ فقالوا إنه قطع ارتباطه بنا، قطع الارتباط. بعض الأفراد يقطعون الارتباط، كان عنده توفيق يروح من هذا التوفيق، ولكنه سوف يعود. شنو القضية؟ فقال الأب نعم هذه الرؤيا رؤيا صادقة، أنا كنت مداوم على زيارة عاشوراء، ولكن كم يوم حدث لي شيء ثنائية كذا فتركت زيارة عاشوراء. هذا قطع ارتباطه بنا. الإنسان ينبغي عليه أن يحاول توثيق الارتباط في أبي عبد الله الحسين. توثيق الارتباط، الحضور إلى المجالس، هذا نوع من أنواع توثيق الارتباط. إقامة المجالس نوع من أنواع توثيق الارتباط. قراءة زيارة عاشوراء نوع من أنواع الارتباط. بناء المساجد والحسينيات نوع من أنواع توثيق الارتباط. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لخدمة أبي عبد الله في هذه الدنيا، وأن يرزقنا شفاعته في الآخرة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.